قالت في إذاعة إم بي سي الكورية الجنوبية إن الطراد حامل القنابل الموجهة ريك تشامفلين التابع لجماعة الطربة لحاملة الطائرات النووية الأمريكية كالبينسون التي كانت تتحور في التدريبات الحربية لغزو الشمال اصطدم بسفينة كورية جنوبية لصيد الأسماك في بحر شرق جزيرة أولونغ بكوريا الجنوبية يوم التاسع من هذا الشهر. بنتيجة الاصطدام تخربت سفينة صيد الأسماك تخربا شديدا.